بسم الله الرحمن الرحيم. من محضرة رنين نقدم لكم الدرس 50 من شرح نظم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد الرنين حفظه الله بتاريخ 22 يناير 2019 ميلادية. لازلنا مع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: لكنه أتى بما أعيا البشر من معجزات بينات كالقمر وغسل قلبه وشق الصدر وحشوه بسر ني سري، وجيء بالبراق للإسراء به إلى الأقصى من السماء، بل لم يزل يرقى إلى أن نالا منزلة جلت فلن تنالا. حباه ذو العزة بالمقام فيها وبالرؤية والكلام، وفرض الخمسين ثم خفف عنا به لخمسة وضعف ثوابها، إذ كثر الأمداد تفضلا وقلل الأعداد. وأما خير مرسل للرسل وعاد من بعد انقضاء الليل فأخبر الناس بما قد اطلع عليه في مسراه لما أن رجع، فمن سعيد مؤمن بما ذكر ومن شقي خاسر به كفر، نعوذ بالله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا خزائن رحمتك، وارحمنا برحمتك، إنك على كل شيء قدير. دكتور إسلام تولين تاب إن شاء الله مع النص اللي قدمته اليوم في نص اللمطي من قرة الأبصار، حيث قدمتم: لكنه أتى بما أعيا البشر من معجزات بينات كالقمر. هذا طبعا عنه من بيان المعجزات الذي بدأه بقوله: بيان بعض معجزات المصطفى صلى عليه ربنا وشرف، منها القرآن المعجز الذي بهر إعجازه كل العقول وقهر، فلم يجيء بمهله ولن يجيء إنس ولا جن، وكم من مزعج لهم مقرع على الإتيان به وهم فرسان هذا الشان، قد امتطوا منه جواد السبق وأحرزوا عنانه في النطق، بل خلصوا وهم ألد اللد إلا عن الدعوى ومحض الجحد. لكنهم هون ما هو مازال قال: فعند ذاك أمر القرآن أن تضرب الأعناق والبنان، لله ما حواه من عجائب جلت عن الحصر ومن غرائب، لو لم يجيء بآية سواه صلى عليه ربنا كفاه. لكنه الصح، لكنه هو بل الدرس اليوم. لكنه أتى بما أعيا البشر من معجزات، معناها لكنه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله تعالى بما أعيا البشر، معناها الإعياء اللي هو التعب، بما أعيا البشر إحصاؤه، معناها ما يجد حد يعد به اللي قلنا عن المعجزات، عنها بالقرآن الكريم وحده عنها 14,000. وعنها ذا اللي في على القرآن عنه العلماء اللي عدوه انهم اوصلوه الى 100 الالاف، معناها مئات الالاف، وصرحوا بقصورهم عن استكمال عد معجزاته صلى الله عليه وسلم. إذن قال: لكنه أتى بما أعيا البشر من معجزات بينات كالقمر. القمر ذاك مثال المعجزات، القمر اللي هو انشقاق القمر لأنه انشق على فرقتين، من أين كذبه كفار قريش وقالوا انت وين هي آية بعد قاعد دلنا عنك رسول. هذا كان قبل الهجرة ب5 سنوات، وقال الهيثم يعني لم يقع انشقاق القمر لغير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيح عن ابن مسعود عن انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقتين فوق الجبل وفرقتين دونه. حق الجبل فم قيل عنه هو حراء، وقيل عنه أبو قبيس، وفي رواية عن أنس حتى رأوا حراء بينهما، شافوا حراء بين الفرقتين اللي القمر انشق عليهما. هذا الانشقاق معجزة عظيمة، قمر ينشق هذا معجزة عظيمة. وغسل قلبه وشق هنا: لكنه أتى بما أعيا البشر من معجزات بينات كالقمر وغسل قلبه وشق الصدر وحشوه بسر ني سر. أنا هم اللي عنه من معجزاته صلى الله عليه وسلم غسل قلبه، لأن فنقلنا من قدام تفاصيل شق الصدر وذاك اللي معاه من المباحث في أول ذا النص. وغسل قلبه وشق صدره الشريف وشق الصدر وحشوه بسر ني سر، معناها عنه تم حشوه بسر من الحكمة وأنوار النبوة، والسر هو الأمر الخفي. زين: وجيء بالبراق للإسراء به إلى الأقصى من السماء. عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه من معجزاته البراق. البراق قيل عنه من البرق اللي هو السرعة، عنها عنه سير طيران، وعن هذا عنه سريع. والبرق عنده معناها البراق عنده مواصفات جيبوها كتب السيرة، منها عنه وجهه وعنه كوجه الإنساني، وعن قوائمه كالثور، وعن ذنبه كالغزال. عنها عنه عنده مواصفات البراق هذا، أراه يجيب عنه ليس بذكر ولا بأنثى. وفهم خلاف يكان راكبه غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، والله ما قد ركبه يكون هو، ويكان من راكب معه في الإسراء عليه جبريل، والله ما ركب معه عليه. هذا كله جيبوه كتب السير. قال: وجيء بالبراق للإسراء به اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى من السماء. وهو عايد استمر على البراق ما شريه إلى أن وصل إلى بيت المقدس. عقب ذاك نصب له المعراج. المعراج معناها عنه مرقات، معناها شيء يطلع معه درجة وفوق درجة، درجة عايدة من الذهب وفوقها درجة من الفضة، وصعد عليها صلى الله عليه وسلم هو جبريل. وعنه صعوده لم يكن على البراق، البراق مشبيه من بيت المقدس، معناها من الكعبة المشرفة من بل الإسراء إلين جل بيت المقدس. فهم عاد فهم المعراج اللي قلنا عنه مطالية كانوا دراج من الذهب والفضة، وصعد معاها عليهم جبريل عليه السلام. حق قال: بل لم يزل يرقى إلى أن لا منزلة جلت فلن تنال. راهم منين جل بيت المقدس، صلف ما تياه بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. يقول الشيخ عبد القادر في الوقت المبين، قال: وأما رسل الله ثم عرجا دام له أذكى السلام عرجا، ولهم قد أم في السماء أيضا كما رواه في الشفاء. قال: بل لم يزال يرقى، معناها لم يزال صلى الله عليه وسلم يرقى، معناها يصعد فوق السماوات، إلى أن لا منزلة جلت فلن تنال، معناها منزلة عظيمة لم ينلها أحد فيما مضى، وله لا يراهم اللي في المستقبل به الأنبياء السابق وما راوه، والأنبياء وراهم أتلاه خالقين. منين وصلوا إلى سلة المنتهى؟ قال جبريل: هذا مقامي لا أتعدى. وتوف وراه وقلنا عنه صلى بهم اللي في السماء، صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما في السماء، ولهم قد أم في السماء أيضا كما رواه في الشفاء. هذا الإسراء والمعراج قرب الله جل وعلا نبيه منه قرب اصطفاء. يقول الشيخ أحمد بن محمد محمد سالم في إحدى مديحياته الرائعة اللي رأسها: تذري عينه فضض الجماني غراما من تذكره المغاني، مغاني بالعقيق إلى المنقى إلى أحد تذكرها شجاني، أمن تذكار منزلة بسلع إذا الجما تعاني ما تعاني. يقول في هذا: دنا في ذلك المسرى دنوا من الرحمن ما يدنو هداني، وذاك القرب تقريب اصطفاء وليس عن المسافة والمكان. ملائكة الطباق السبع قامت تبادر بالسجود وبالتهاني، وهل تثني العبيد عليك يا من على أخلاقه تثني المثاني. وقال في قصيدة ثانية عنده من مديحياته هذا الرائع، يقول فيها: رأسها هو لما من الشوق، لما من الشوق والتهيام قد دخله نار الغرام على أحشاه مشتعلة، آه لصب نأى إنسان مقلته فاستحرس الوجل من أجفانه بدله، لجت عواذله في لومه سفهان فزنه كلفني يحمق من عذله. إذن يقول فيها: وبات يرقى وباتت من مودته ملائك السبع بالترحيب مشتغلة، والأنبياء حوله جمع وعسكره ملائك الله والتكريم قد شمله، والله يأمره بالقرب منه إلى أن لما لم يكن من قبله وصل. قال: بل لم يزل يرقى إلى أن لا منزلة جلت فلن تنال، حباه ذو العزة بالمقام فيها وبالرؤية والكلام، منها عن أعطاها الله اصطفاه وحباه بذاك المقام. المقام هو المقام المحمود اللي هو: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام الشفاعة ليحمده عليه الأولون والآخرون. حباه العزة بالمقام فيها، معناها في الليلة ليلة المعراج والإسراء اللي قلنا، وبالرؤية هو رأى الله سبحانه وتعالى مباشرة بلا مقابلة وبلا مكان وبلا زمان. وأنزل الله جل وعلا عليه قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. جاي بالسيوطي في الإتقان ما نظمه منه بعض العلماء بقوله: أي كتاب أنزل الرحمن ما ثم جبريل ولا رضوان، وليس بالليل ولا النهار ولا السماء والأرض في المختار. الجواب قال: هو قال نزول آمن الرسول كان بقاب قوسين، انظر الإتقان. حباه ذو العزة بالمقام فيها وبالرؤية والكلام، لأنه وكلمه الله تعالى مباشرة بلا واسطة ملك ولا كلام مباشر. وفرض الخمسين ثم خفف عنا به لخمسة وضعف ثوابها إذ كثر الأمداد تفضلا وقلل الأعداد. معناها عن ذيك الليلة فرض ذو العزة على الله على النبي صلى الله عليه وسلم، معناها فرض الله جل وعلا على عبده محمد صلى الله عليه وسلم 50، معناها 50 صلاة. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه لينقص عنه العدد إلى أن جعلها 5، فقال الله جل وعلا هن 5 وهي 5، معناها الصلوات لا 25 ساعة، وشرهم قد 50 صلوة به لكل واحدة تضاعف إلى 10 حسنات. أكو معنا وفرض الخمسين ثم خفف عنا به لخمسة وضعف ثوابها إذ كثر الأمداد. الأمداد أي جمع مدد، معناها العطاء تفضلا منه سبحانه وتعالى. وقلل الأعداد، معناها الأعداد لا 5، يغير عاد فيها مدد عظيم، هو أنها كل صلة تعدل 10 وعاد 50 حق. هذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأما خير مرسل للرسل وعاد من قبل انقضاء الليل. أنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، أما الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في السماء، وقلنا مولي عنه أمهم في التراب عند بيت المقدس حق. منين اجتمع بهم عند الصحراء، صلى بهم إمام حق، وجايب الشفاء عنه ايك الليلة. ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه، فأما أهل السماء وراه فيهم آدم ونوح وعلي الأنبياء حق. وأما خير مرسل للرسل وعاد من قبل انقضاء الليل، أنا هذا الإسراء والمعراج هو رجع البيت به اللي أم هانئين بنت أبي طالب قالت فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، معناها عنه وعاهم. قالوا أما خير مرسل للرسل وعاد من قبل انقضاء الليل، فأخبر الناس، معناها خبر الناس كانوا قريش وغيرهم بما قد اطلع عليه، ذاك اللي طلع عليه في مسراه، معناها في سيره، ذاك اللي عدل لما أن رجع، معناها منين رجع، خبرهم وتوه بذاك اللي رأى كامل، ومن ذاك اللي أخبرهم به ركوب البراق وسرعة سيره وربط بيت المقدس به اللي هو بل ربطت بباب بيت المقدس ربطها الهادي وروح القدس. ومن هنا علم أن الحي لا تجامع التفويض والتوكل. ومن ذاك ما اللي خلق هو فهم بايقة من المعلومات صلاة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ورؤيته لله تعالى وكلامه إياه، معناها بايقة من الأنباء في ذاك الإسراء والمعراج. فمن سعيدين مؤمنين بما ذكر ومن شقيين خاسرين به كفر، معناها منين خبرهم ذاك اللي طلع عليه كامل في مسراه لما أن رجع أن زيد عين، معناها لما رجعته الناس عادت اثنين، معناها عادت لقسمين، فمنهم شقيون وسعيد. فمن سعيدين مؤمنين بما ذكر صدقوا ذاك اللي قال كامل، ومن شقي خاسر به كفر، مولي ونهى عن مريم فما شقيا لم يصدقوه والعياذ بالله تعالى، وكفروا بما جاء به، نعوذ بالله من حالهم. حق ذاك معنا فمن سعيد مؤمن بما ذكر ومن شقي خاسر به كفر. نوقف عند والشمس بالصهباء للمختار ردت إلى الحلقة المقبلة، وأستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم.